بسم الله. الدرس الثلاثون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس الثلاثون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مقدمة الرئيسة بمسائلها العشرة، وعن تفصيل المحاور الخمسة بما لها وما عليها، وما زلنا مع المحور السادس من هذه المحاور المهمة، أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية هنا في الورقات، حيث تحدثنا بالتفصيل عن الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، النص، الظاهر والمؤول، باب الأفعال والإقرار، النسخ، تعارض الأدلة والأعمال الأربعة، الإجماع، قول الصحابي أو مذهب الصحابي، باب الأخبار، باب القياس. والآن مع تفصيل الباب الرابع عشر، باب الحظر والإباحة، والخامس عشر، باب الاستصحاب، والسادس عشر، باب التعادل والتراجيح، من حيث ترتيب الأدلة وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، والسابع عشر، باب المفتي والمستفتي. فهذه أربعة أبواب تضاف إلى الأبواب الثلاثة عشر السابقة، تلك سبعة عشر كاملة. فأما الباب الرابع عشر فأشار إليه إمام الحرمين فقال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. انتهى. قلت: وقبل تفصيل هذه الفقرات من هذا الباب الرابع عشر، هاكم مقدمة مختصرة في مسائل. المسألة الأولى، قال الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه في جمع الجوامع: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله. والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي، خلافا للمعتزلة، أي في قولهم إنه عقلي، أي يحكم به العقل. وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقلي، ولا حكم قبل الشرع، بل أمر موقوف إلى وروده. وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. انتهى. قلت: يشير الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه إلى أن الحكم منوط بالشرع فقط، وأن العقل لا حكم له، وأن شكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى واجب شرعا لا بالعقل، وهذا هو مذهب الجمهور. وأن الأفعال قبل البعثة إما أن تكون اضطرارية بسبب الجبلية والطبيعة كالتنفس في الهواء وهكذا، فهذا غير ممنوع منه قطعا وجزما، أو اختيارية كأكل الفاكهة وهكذا، فهذه لا مدخل للعقل فيها قبل ورود الشرع، وبه قطع الجمهور كما ذكرنا، خلافا للمعتزلة الذين حكموا العقل في المسألة فقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. وأما بعد ورود الشرع ففي المسألة خلاف شهير بين الجمهور من أهل الأصول، كما أشار إليه المصنف إمام الحرمين هنا، كما سنقرره بعد بحوله وقوته. قال ابن السبكي في جمع الجوامع: مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة. قلت: يعني بذلك قوله الذي نقلناه سابقا عنه: ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. انتهى. وبعده يقول رحمه الله متابعا: الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الشيخ الإمام يعني بذلك، أو يعني به والده رحمه الله: إلا أموالنا، أي فإنها من المنافع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. انتهى. قلت: والحديث في الصحيحين وغيرهما، وفي قول والده رحمه الله: إلا أموالنا نظر وبحث وتأمل. المسألة الثانية: لما فرغ المصنف رحمه الله إمام الحرمين من ذكر الأدلة المتفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع وأيضا القياس عند الجماهير خلافا لمن شذ من نفاة القياس، ومن ذكر بعض الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي أو مذهب الصحابي، شرع الآن رحمه الله في ذكر بعض الدلائل المختلف فيها أيضا، وهي الحظر والإباحة والاستصحاب بشيء من التفصيل. فهذه هي المناسبة بين هذا الباب وما قبله. وخلاصة الخلاصة أن محل النزاع بين الأصوليين هل الأصل في الأشياء الإباحة أو لا ما بعد ورود الشرع، بدليل قول المصنف رحمه الله إمام الحرمين هنا: فإن لم يوجد في الشريعة إلى آخره، وعليه فلا بد من تقييد هذا التساؤل فنقول: هل الأصل في الأشياء بعد البعثة الإباحة أو لا؟ وأما ما قبل ورود الشرع فلا حكم أبدا خلافا للمعتزلة، وأن الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على قسمين متفق عليها ومختلف فيها كما رأيت. انتهت المقدمة، والآن مع تفصيل الباب 14 عند إمام الحرمين رحمه الله: هل الأصل في الأشياء التحريم أو الإباحة؟ الجواب: المسألة فيها خلاف شهير على أقوال أربعة. القول الأول أن الأصل في الأشياء بعد البعثة الحظر والمنع إلا ما أباحت الشريعة، وممن قال بهذا القول ابن أبي هريرة من الشافعية وابن حامد والقاضي أبو يعلى في العدة والحلواني بفتح الحاء والإمام الأبهري من السادة المالكية والمعتزلة البغداديون، وإليه أشار بقوله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس أي العلماء من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحت الشريعة، فإن لم يوجد دليل في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. فهؤلاء يرون أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، لأن الأشياء كلها ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد الشرع به. القول الثاني يقول إن الأصل في المنافع بعد البعثة الإباحة إلا ما حضره ومنعه الشرع، وممن قال بهذا القول الثاني أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى في المجرد وأبو الفرج الشيرازي وأبو الخطاب والحنفية والظاهرية ومال إليه ابن سريج وأبو حامد المروزي بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو من فقهاء الشافعية وأبو الفرج المالكي، وإليه يومئ كلام الإمام أحمد واعتمده ابن قاضي الجبل وقال: الأدلة الشرعية دلت على الإباحة، وإليه أشار المصنف هنا بقوله: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حضره الشرع. انتهى. قلت: ومما استدل به أصحاب هذا القول الثاني قوله تعالى من البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انظر أحكام القرآن للقاضي أبي بكر من العربي المعافري الإشبيلي الأندلسي رحمه الله، فقد أطال النفس في الآية الكريمة. وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الآيات. القول الثالث التوقف، وإليه ذهب الإمام الأشعري والصيرفي وأبو علي الطبري. قال الإمام الباجي في إحكام الفصول الذي عليه أكثر أصحابنا أن الأصل في الأشياء على الوقف ليست بمحظورة ولا مباحة. انتهى. قلت: ومن التوقف أو الوقف على هذا القول الثالث هنا أن المباح ما أذن الشارع فيه، وأن الحرام على العكس، فإذا لم يرد الشرع لا بإباحة ولا تحريم وجب علينا التوقف. وإليه أشار المصنف إمام الحرمين هنا فقال: ومنهم من قال بالتوقف كما في بعض النسخ. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله هنا في الورقات. القول الرابع القول بالتفصيل بين الأشياء المضرة فالأصل فيها التحريم والمنافع الحلية، وإلى هذا التفصيل ذهب الإمام الآمدي والرازي والأسنوي وابن السبكي في جمع الجوامع، واختاره الشارح المحلي وتبعه الشارح الحطاب حيث قال والصحيح التفصيل. ومما استدل به أصحاب هذا القول الرابع قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر جائز في ديننا. أخرجه الإمام بن ماجة والإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده، انتهى بشيء من التصرف والإيضاح من الإمام الحطاب والعبادي وغيرهما. وخلاصة الخلاصة أن الأشياء بعد البعثة على أقوال أربعة، وأما قبل البعثة فلا حكم أبدا خلافا للمعتزلة، وأن الأصل في العبادة التوقيف، وأن الأصل في الأشياء النافعة الحلية وفي الأشياء المضرة التحريم. وأما تصيل الباب الخامس عشر باب الاستصحاب فقال فيه رحمه الله ومعنى استصحاب الحالي أن يستصحب الأصل عنده، ومعنى استصحاب الحالي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، انتهى. قلت اعلم وفقني الله وإياكم أن المصنف رحمه الله أردف مسألة الاستصحاب بالحظر والإباحة لما بينهما من التناسب والتناسق والتلازم العجيب، إذ كل منهما يدخل في الأدلة المختلف فيها كما قررنا سابقا، وأنهما يشتركان في بعض الأمور كما سترى بعد بحوله وقوته. فهذه هي المناسبة بين هذا الباب الخامس عشر والباب السابق الرابع عشر من جهة، وما بينهما مع الباب الثالث عشر باب القياس من جهة ثانية، تدبره رعاك الله. وأما الاستصحاب في اللغة فهو الملازمة وعدم المفارقة، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه بذلك، لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال كما في المصباح المنير، انتهى بشيء من التصرف من الطهطاوي. والخلاصة أن الاستصحاب عند اللغويين طلب المصاحبة كالاستسقاء، فمعناه طلب السقيا. تفصيل الاستصحاب كما ذكره المصنف رحمه الله، اعلم أن الاستصحاب على أقسام وأنواع. النوع الأول استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل، أي الذي نفاه العقل ولم يثبته في الأحكام الشرعية في حقنا قبل ورود الشرع، إذا لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر طاقته، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب وشوال فيقول لا يجب. الاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي، وعلى عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه. فهذا القسم الأول الذي يعبر عنه أيضا باستصحاب البراءة الأصلية، معناه أن الذمة بريئة من التكليف بأي شيء إلى ورود دليل صحيح صريح ناقل، وإلا فالأصل هو العدم الأصلي. فمن ادعى على شخص آخر دينا لم تقبل دعواه إلا إذا أدلى على دعواه تلك بدليل صحيح صريح مقبول، استصحابا للعدم الأصلي وعملا بما تقرر الأصل براءة الذمة من الحقوق المالية حتى يرد دليل على خلاف ذلك، انتهى من الإمام الحطاب والمحلي والزحيلي بشيء من التصرف والإيضاح. والخلاصة أن هذا القسم الأول استصحاب العدم الأصلي حجة عند الجماهير كما قال ابن السبكي في الإبهاج شرح المنهاج، قال رحمه الله والجمهور على العمل بهذا وادعى بعضهم فيه الاتفاق، انتهى. وقال أبو الطيب وهو حجة بإجماع من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع، انتهى. قلت وإلى هذا القسم الأول من الاستصحاب أشار المصنف إمام الحرمين هنا فقال ومعنى استصحاب الحالي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي انتهى. ومعنى استصحاب الحالي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر. وانظر مقاصد الشريعة لعلال للإمام الكبير المقاصد علال الفاسي المغربي ورحمه الله. ففيه المزيد. النوع الثاني أو القسم الثاني استصحاب الحكم العقلي، وإليه ذهب المعتزلة كما أشرنا في الباب الرابع عشر السابق باب الحظر والإباحة، فقد عرفت أنهم يحكمون العقل في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين كما ذكر الإمام ابن السبكي ونقلناه عنه قبل أول هذا الدرس. انظر جمع الجوامع وشراحة. فهذا القسم الثاني لا يجوز العمل به عند الجمهور من أهل السنة، عند الجمهور من أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الأئمة الأشعرية رحمة الله عليهم اتفاقا، فإنه لا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده كما قرره ابن السبكي في جمع الجوامع. وانظر الطهطاوية فقد ذكر أمورا مهمة أيضا. القسم الثالث استصحاب حكم الإباحة الأصلية بعد ورود الشرع للأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها بناء على ما اختاره الجمهور من أهل الأصول كما تقدم في باب الحظر والإباحة أن الأصل في الأشياء النافعة بعد ورود الشرع هو الإباحة كما أن الأصل في المضار التحريم. وعليه فإذا سئلت عن منتجات الكون والحال أنك لم تجد دليلا يدل على حكمه حكمت بالحلية والإباحة بناء على أن الأصل في الأشياء النافعة الحل والحلية والإباحة إلا إذا ورد دليل منفصل فيعمل به حالة الاستثناء. والخلاصة أن هذا النوع الثالث من الاستصحاب بعد ورود الشرع ثابت عند الأصوليين بالعقل، وأما العلامة بن حزم فإنه ثابت عنده بالنص الشرعي العام حتى يقوم الدليل على المنع أو الفرضية انتهى من الزحيلي. وانظر مبحث التخير عند صاحب المفتاح فإنه تطرق إلى ما نحن فيه بشيء من التفصيل لكن ببصمة أصولية تلمسانية مبهرة. هل البراءة الأصلية حكم عقلي أو شرعي؟ انظره فإنه ضالتك. القسم الرابع استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص حتى يرد الناسخ، وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين. انظر مقاصد الشريعة لعلال الفاسي المقاصد المغربي رحمه الله. القسم الخامس استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كشغل الذمة عند جريان إتلاف الشيء وكاستصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء حتى يثبت ناقض وكدوام الحل في المرأة المنكوحة بسبب النكاح، ومن هذا اختفاء الزوج ولو قصرا مدة زمانية ما عن زوجته فإنها تبقى زوجة له ما لم تطلق من القاضي الشرعي بشرائط مخصوصة. فهذا النوع الخامس حجة بلا خلاف كما زعم العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله إلى أن يثبت معارض كما في إعلام الموقعين له رحمه الله، وقيل ليس حجة مطلقة، وقيل إنه حجة في الدفع لا في الرفع، أي إنه حجة في إبقاء ما كان على ما كان عليه وليس حجة لإثبات أمر لم يكن كما هو رأي الحنفية. ونازع الإمام مالك رحمه الله في بعض الأمثلة من هذا النوع لوجود تعارض بين أصلين، فلم يجز رحمه الله الصلاة مع الشك في الوضوء، وإليه أشار العلامة بن عاشر رحمه الله في المرشد فقال والشك في الحدث. ولم يقل الإمام مالك رحمه الله بالطلاق ثلاثا إذا شك هل طلقها واحدة أو طلقها ثلاثة، انتهى من الزحيلي مع شيء من التصرف والإيضاح والتقرير. القسم السادس استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء أو استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. انظر مقاصد الشريعة للإمام المقاصدي الكبير علال الفاسي رحمه الله. وصورة المسألة أيها الإخوة والأخوات أن يتفق المجتهدون على حكم في حالة، ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه. مثاله إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وهذا باتفاق بالإجماع. أما إذا رأى الماء أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة ويستأنفها بالوضوء أو لا؟ فيه خلاف مشهور شهير. فأما مالك رحمه الله والشافعي فقال بعدم البطلان وعليهما الإتمام، فقال بالبطلان وعليه الإتمام، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة. وخالفهما أبو حنيفة وأحمد فقال بالبطلان ولا اعتبار بالإجماع على صحتها قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالموجود فعليه بالدليل. فهذا النوع من الاستصحاب فيه خلاف شهير بين الأصوليين على مذهبين شهيرين. فمذهب الجمهور وعلى رأسهم الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة لا يجوز الاستدلال به. وأما مذهب الشافعي وأبي ثور وداود الظاهري واختاره الآميدي وابن الحاجب والشوكاني أنه يحتج به، انتهى من الزحيلي، لكن مع شيء من التصرف والإيضاح. القسم السابع الاستصحاب المشهور ويقابله الاستصحاب المقلوب. الاستصحاب المشهور ويقابله الاستصحاب المقلوب. قال الإمام المحلي رحمه الله معرفا وممثلا لهذا النوع من الاستصحاب، وتبعه الشارح الحطاب في التعريف معرضا عن التمثيل. وأما الاستصحاب المشهور وهو المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية. فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة، أي عن نصاب الزكاة المحدد بالنص تروج رواج الكاملة بالاستصحاب، انتهى من المحلي والحطاب، لكن مع شيء من التصرف والإيضاح. وأما الاستصحاب المقلوب فهو ثبوت الأمر في الأول لثبوته في الثاني، كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي. قال الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع ولم يقل الأصحاب، يعني بهم الشافعية، به إلا في مسألة واحدة تركتها خوف الإطالة، انتهى من الإبهاج له رحمه الله. والخلاصة أن هناك أقسام للاستصحاب، وقد ذكرنا منها 8 أقسام إجمالا، وأن الفقهاء قرروا قواعد جزئية بناء على قاعدة الاستصحاب الكلية المحتفى بها. فقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، وقالوا الأصل في الأشياء الإباحة، وقالوا الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق، ويعرف ذلك بقاعدة استصحاب البراءة، وقالوا اليقين لا يزال ولا يرفع بالشك. ولتحرير هذه الأقسام 8 من الاستصحاب أصوليا عليك بالمطولات في الأصول. وأما ما قرره الفقهاء فمحله القواعد الفقهية بصفة خاصة والفقه بصفة عامة وشراح أحاديث الأحكام أيضا. وانظر رسالة تحت عنوان الاستصحاب حجيته وأثره في الأحكام الفقهية، دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية للطالب عون أحمد محمد، أطروحة ماجستير، فقد تصفحتها فوجدتها مفيدة، ولولا ضيق الوقت لا نقلت منها بعض الشيء ولا اختصرتها اختصارا. والآن مع تفصيل الباب 16، باب التعادل والتراجيح. قال رحمه الله في تفصيل هذا الباب: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، انتهى. مقدمة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأدلة المتفق عليها كما هو مجمع عليه وهي القرآن والسنة والإجماع بل والقياس كما هو مذهب الجماهير بشرائطه خلافا لمن شذ من نفاة القياس كما قررنا سابقا ومن ذكر بعض الأدلة المختلف فيها وهي قول الصحابي والحظر والإباحة والاستصحاب شرع في بيان الترجيح بين الأدلة ونؤكد أنه تقدم باب مهم عنونت له آنذاك بباب تعارض الأدلة والأعمال الأربعة وذكرت آنذاك أن بين البابين المذكورين تداخلا قويا فكل منهما يكمل الآخر فالباب التاسع تعارض الأدلة والأعمال الأربعة المتعلقة به تكمل هذا الباب الرابع عشر باب التعادل والترجيح والعكس هو الصحيح كما لا يخفى وخلاصة من هذه الفذلكة المتعلقة بالبابين أن المصنف رحمه الله هناك ركز على التعارض وعلى وجوب العمل بالجمع إن أمكن بضوابط مخصوصة وإلا فالنسخ إن تحققت شرائطه وهذا قليل جدا وإلا فالتوقف عن العمل بالدليلين إلى أن يظهر مرجح والآن سيفصل مسألة الترجيح التي تتعلق بترتيب الأدلة كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو قولا لصحابي إما أو استصحابا إلى آخره فلهذه الحيثيات أخر المصنف إمام الحرمين هنا باب التعادل والتراجيح لأنه ليس خاصا بدليل دون آخر وإن كان بين الأدلة نوع من التفاوت كما تقدم بالتفصيل في الدروس السابقة انتهى من الحطاب لكن مع شيء من التصرف والتقرير والإيضاح أقول قال رحمه الله وأما الأدلة أقول أطلق في الأدلة أو أطلق الأدلة التي هي جمع دليل كما تقدم في المقدمة لأن ترتيب الأدلة عند التعارض وتعذر الجمع ليس محصورا في دليل دون آخر فيقدم عند تعارضها واجتماعها وتنافي دلالاتها ومدلولاتها الجلي منها على الخفي قلت أما الجلي فهو الذي ما اتضح منه مراد عكس الخفي الذي خفي منه المعنى والمراد وعليه فإذا تعارض النص كتابا كان أو سنة بالمفهوم الأصولي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا مع المحكم الذي هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى وأحرى بعد وفاته كأصول الإيمان الستة كما في أصول الدين وهكذا وكأصول الأخلاقيات والسلوكيات والفضائل التي يقرها العقل السليم كالعدل والصدق والمساواة والوفاء بالعهد والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخره وما يضاد ذلك من الرذائل وسفاسف الأمور كالظلم والكذب ونقض العهود والمواثيق وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام إلى آخره كما يشمل الأحكام الجزئية المتصفة بصفة التأبيد والدوام كما في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وكما في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآيات فهذه نماذج للمحكم فإذا تعارض المحكم مع النص بالمفهوم الأصولي قدم المحكم على النص وأحرى على الظاهر والمؤول والمفسر نظرا للتفاوت بينهما من حيث الدلالة وإذا تعارض النص مع الظاهر كما في الآيتين الكريمتين وأحل لكم ما وراء وبين هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فالأولى ظاهرة في أفرادها وعلى رأس ذلك الزيادة على الأربع نظرا للعموم والشمول وقد تقرر سابقا أن العموم ظاهر في أفراده غالبا وقد يكون قطعيا فيها كما رأيت وأما الثانية فهي نص في الاقتصار على الأربع فيقدم من حيث الترجيح النص على الظاهر لأنه أقوى منه جمعا بين الدليلين بالتخصيص كما تقدم تقريره. وهكذا يقدم الظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمعنى الحقيقي على المعنى المجازي. انظر الحطابة، انظر الحطابة والزحيلية وغيرهما، وانظر أيضا كتب علوم القرآن فهذا وانظر أيضا كتب علوم القرآن ففيها ما تطلب من الزاد، ففيها تفصيل للمحكم والمفسر إلى آخره. فهذا ما يتعلق بتعارض الجلي والخفي باختصار. ثم قال المصنف رحمه الله: والموجب للعلم على الموجب للظن، أي ويقدم الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن كالمتواتر على الآحاد إذا تعذر الجمع طبعا، ولم تتحقق شرائط النسخ طبعا كما تقدم تقريره بإطناب وإسهاب في باب النسخ. والنطق يعني به الكتاب والسنة على القياس، إلا إذا كان النطق عاما وأمكن تخصيص دلالته بالقياس كما ذكرنا قبل، فيجب بهذا العمل وهو التخصيص كما ذكرنا في باب العموم والخصوص. ونضيف هنا مسألة فرعية غريبة طريفة نوعا ما، مفادها أن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة عامة تشمل السمك والجراد والشاة الميتة إلى آخر هذه الجزئيات والأفراد، لكن ثبت استثناء الجراد والسمك بالسنة النبوية الآحادية، وعليه فتخصص الآية العامة السابقة بالحديث الصحيح المرفوع حكما: أحلت لنا ميتتان ودمان الحديثة. لكن بقيت الآية عامة في تحريم الحلزون أو أغلال أو ما يسمى بأغلال، وخاصة في شمال المغرب. فهل الحلزون حرام أم حلال؟ الجمهور على أن الحلزون حلال خلافا لابن حزم الذي حرمه بالآية السابقة. وأما المحققون فقاسوا الحلزون على الجراد، والجامع بينهما بين الأصل والفرع أن كل منهما بري إلى آخره. وبعد تسليم القياس وسلامته من القوادح والطعون كما قرره الإمام العلامة الأصولي المغربي الطنجي الغماري عبد الحي بن الصديق رحمة الله عليه في رسالة له تحت عنوان الإهلال في حكم أغلال، نخصص الآية الكريمة بالقياس. والراجح جواز تخصيص القرآن والسنة بالقياس، هذا هو الراجح. وأما العلامة الظاهري ابن حزم رحمه الله فينكر القياس من أصله ومن جذوره كما تقدم تقريره كما هو معروف في المحلى وغيرها. انظر الرسالة العلمية الظريفة الطريفة في المسألة للعلامة المغربي الطنجي الغماري الأصولي عبد الحي ابن الصديق رحمة الله عليه، ففيها تفصيل لهذه المسألة الجزئية. والقياس الجلي على الخفي قلت. أما القياس الجلي كما تقدم تقريره فهو ما قطع فيه بإلغاء الفارق، أو هو إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معنى، كقياس منع التضحية بالشاة العمياء على العوراء التي ورد فيها النص كما في البرهان للمصنف رحمه الله إمام الحرمين. وأما الخفي فضده، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق قوية كما بين القتل بمثقل والقتل بمحدد كما فصلناه قبل في باب القياس تفصيلا. وخلاصة أن القياس الجلي يتمثل في قياس العلة كما تقدم تقريره في باب القياس، وأن القياس الخفي يتمثل في قياس الشبه الذي هو إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه متقبل مقطوع به، وإن لم يكن الحكم المنصوص عليه معللا أو كان معللا ولم يطلع الناظر به على ذلك من حاله انتهى. وأن القياس الجلي كقياس العلة يقدم على القياس الخفي كقياس الشبه مثلا إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن وجد في النطق أي المنطوق به من القرآن والسنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي هو استصحاب الحالي الذي يعرف بالبراءة الأصلية كما قررناه سابقا، فواضح أنه يعمل بالنطق كتابا أو سنة ويترك الأصل المذكور الذي هو للاستصحاب. وهكذا إن وجد إجماع أو قياس أو قول صحابي بشرائطه، وإلا بأن لم يوجد شيء من ذلك، فيستصحب الحال المذكور أن يعمل به كما تقدم تقريره انتهى من الحطاب والعبادي مع شيء من التصرف والإيضاح. وخلاصة الخلاصة أن التعارض بين الأدلة من القرآن والسنة وغيرهما الذي هو عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلة من حيث الدلالة تناقضا أو تضادا بحيث يمتنع اجتماعهما كالإيجاب والتحريم والحلال والحرام من حيث الظاهر فقط عند المجتهد بحسب إدراكه وقوة فهمه لا من حيث الواقع، لأنه كما تقرر أن الأصل في النصوص ألا تتعارض هو عدم التعارض بينها، فإن وجد فإنما هو صوري فقط، صوري ليس بحقيقي، صوري فقط لا حقيقي كما قرره الأصوليون والشاطبي. وأن التحقيق أن التعارض الصوري كما يكون بين القطعيات بعضها مع بعض يكون في الظنيات، خلافا لمن منع التعارض بين قطعيين كما هو رأي جماعة من أهل الأصول، حيث قالوا لا تعارض بين قطعيين أو بين قطعي وظني. لماذا؟ لأن التعارض في جوهره يتعلق بالدلالة كانت مستفادة من القرآن أو السنة مطلقا، وقد عرفت أن معظم معاني القرآن الكريم ظنية، وإن كان قطعية من حيث الثبوت فهو متواتر، فالقراءات العشر كلها متواترة، وهكذا السنة متواترة فقطعية من حيث الثبوت وأيضا لكنها ظنية من حيث الدلالة. فالتعارض الصوري هو في الحقيقة بين المعاني بعضها مع بعض، إلا إذا تعذر الجمع طبعا ولم تتحقق شرائط النسخ، فيقدم القطعي حينئذ على الظني ترجيحا. وعلى هذا يحمل قول من قال لا تعارض بين قطعي وظني أو التوقف تنبه رعاك الله، وأن هناك مناهج وطرق للأصوليين والمحدثين في الترتيب. فالحنفية مثلا يقدمون النسخ ويثنون بالترجيح ويثلثون بالجمع ويربعون بتساقط الدليلين، والأولى التعبير بالتوقف لا بالتساقط كما حرره الحافظ في النخبة والنزهة. وأما الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة فيرتبون هكذا، فيقولون الجمع فالترجيح فالنسخ فالتساقط لأحد الدليلين، بل التوقف لا التساقط كما ذكرنا. انتهى من الإمام الزحيلي. وانظر نخبة الفكر مع النزهة للحافظ العسقلاني، ففي ذلك تفصيل دقيق لما نحن فيه. وأن الترجيح بين النصوص إما من حيث السند أو من حيث المتن أو من حيث الدلالة أو من أمر خارجي إلى آخر ما هنالك، وأن المرجحات تختلف حسب الفنون والعلوم. فللأصوليين مرجحات تترى، وللفقهاء مرجحات تترى، والمفسرين مرجحات، والمحدثين مرجحات، وللمقاصديين مرجحات، ولأصحاب المصطلح وعلم الحديث مرجحات أيضا، وهكذا. فالمرجحات بالعشرات إن لم تكن بالمئات، تنبه رعاك الله. والآن مع تفصيل الباب 17، باب المفتي والمستفتي. قال رحمه الله في تفصيل هذا الباب: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارف بما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتية في الفتية، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، انتهى. فهذه فقرات مهمة من هذا الباب الرابع، من هذا الباب الرابع عشر، اشتملت على مسائل أربعة، اشتملت على مسائل أربعة. المسألة الأولى: ما هي شروط المفتي؟ المسألة الثانية: ما هي شروط المستفتي؟ المسألة الثالثة: أيجوز للمجتهد أن يقلد غيره أو لا؟ المسألة الرابعة: ما مفهوم التقليد اصطلاحا وماذا ينبني عليه؟ فهذه فقرات مهمة. إذن من هذا الباب، من هذا الباب الرابعة السابعة عشرة التفصيل. فأما تفصيل المسألة الأولى، فأما تفصيل المسألة الأولى شروط المفتي، فاقتصر فيه رحمه الله على شرطين. الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي بأصل الفقه وفرعه وخلافه ومذهبه، فهي تمييزات محولة عن المضاف إلى الفقه كما رأيت في التقدير، ويحتمل أن تكون منصوصة، ويحتمل أن تكون منصوبة على نزع الخافض والتقدير من مخالف إمامه ومذاهب لإمامه كما عند الإمام الدمياطي على المحلي. انظره فإنه مهم. فالمراد بالفقه إذن تلك المسائل الكلية العامة والقواعد المطلقة التي تشتمل على جزئيات لا حصر لها من الفروع الفقهية في شتى الأبواب والفصول. وعليه فالفقه كما قررنا هنا عند المصنف رحمه الله يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله أول الكتاب، حيث قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية. والخلاصة أن المقصود بالفقه هنا تحقق الملكة في كلياته وجزئياته، في أصوله وفروعه وخلافه ومذهبه، وأن التمكن من معرفة الخلاف العالي ومن باب أولى وأحرى النازل أو المذهبي حتى لا يخرق الإجماع أو مذهب إمامه، مما يمكنه من تخريج بعض النوازل والمستجدات على تلك الأصول الكلية، وتخريج بعض المسائل المذهبية أو ترجيح بعض أقوال إمامه على بعض. وعليه فاشتراط المصنف رحمه الله هنا عام يصدق على المجتهد المطلق إن وجد في هذا العصر 1440 هجرية، ويصدق على المقيد، أعني الاجتهاد المذهبي بحيث يستطيع تخريجها على مذهب إمامه، أو يحفظها، أي يحفظ المرويات عن إمامه، أو يتقيد بقواعد إمامه، وهذا هو المعروف بأصحاب الوجوه أو أصحاب الترجيح. فهذه أربعة أنواع للمجتهد في المذهب، والعموم أولى. فاشتراط المصنف رحمه الله عام يصدق على المطلق، على المجتهد المطلق وعلى المجتهد المذهب، فهذا هو الظاهر بل هو الراجح، مما يجعله على دراية من خلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين متمكنين في كل عصر. وخلاصة من هذا الشرط الأول ليست الإحاطة، وإنما تلك الملكة السابقة أو التمكن من العلم بالفقه كما سطرناه سابقا، مع درايته وقدرته على التمثيل والتفريع والاستشهاد والاحتجاج والاستدلال والاعتراض والنقض على الخصوم كلما أراد ذلك بسلاسة، مع استطاعته الغوص في بطون الكتب الوعرة الصعبة، وأن أصول الفقه شرط للولوج إلى ما نحن فيه، وهذا معنى قوله رحمه الله أصلا وفرعا. فأصول الفقه الذي هو عبارة عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال والاستفادة منها أمر ضروري كما ذكرنا وقررنا سابقا غير مرة، وخاصة عند قوله رحمه الله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. الشرط الثاني أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، والآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله، أو هي الوسائط بينه وبين الاجتهاد وما يتوقف عليه الاجتهاد مطلقا، كان المجتهد مجتهدا مطلقا أو مقيدا في المذهب، فلا بد من إلمامه بالقواعد الأصولية والاستدلالية، وهذا لا يتم إلا إذا كان ملما باللغويات والنحويات وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم البلاغة والبيان ومعرفة الرجال وتفسير الآيات في الأحكام والأخبار الواردة فيها، مع معرفته بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وبمواضع ومواقع الإجماع إلى آخره حتى لا يخرقه، وبالمسائل الخلافية حتى لا يحدث قولا ثالثا كما هو مذهب الجمهور، وفي المسألة قولان آخران أيضا كما هو معروف، مع معرفته بالواقع كما نص عليه الإمام الشافعي حتى لا يخطئ في التنزيل، فهناك فقه التأصيل وهناك فقه التنزيل إلى آخر ما هنالك من الشروط والضوابط والمواصفات، كوجوب إلمامه بالسياق والسباق واللحاق. فقوله رحمه الله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من اللغة والنحو ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، هو باب أو هو من قبيل ذكر الأخص بعد الأعم، هو من قبيل ذكر الأخص بعد الأعم، وليس شرطا مستقلا كما قد يتوهم مع استحسان أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل عند جماعة من أهل العلم، وعند طائفة أخرى أوجب عليه أن يكون حافظا للقرآن ولأحاديث الأحكام. نعم، اشتراط حفظه لآيات الأحكام من القرآن الكريم وفقه الأخبار الواردة فيها لا محيد عنه، فهو فرض عين عليه، فهذان شرطان منوطان بالمفتي. وأما ما يتعلق بالمستفتي التي هي المسألة الثانية من الشروط، فذكر شرطا واحدا وهو أن يكون من أهل التقليد لا من أهل الاجتهاد، وعليه فيجب على المستفتي إذا لم يكن من أهل الاجتهاد أن يقلد المجتهد المطلق أو مجتهد المذهب في الفتوى لا في الأفعال، لاحتمال أن يكون قد رآه يفعل فعلا ما، والحال أنه اقتدى به بمجرد المشاهدة، فلا بد أن يسأله إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد. أقول وعلى هذا ينزل قولهم بالدارجة، اعمل قوله ما تعملش بفعيله. والآن مع تفصيل المسألة الثالثة، أيجوز للمجتهد أن يقلد غيره أو لا؟ الجواب: ذهب جمهور المالكية والإمام الباقلاني والطبري وجماعة من الشافعية، ورجحه الشيرازي والباجي والآمدي والغزالي إلى أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد من هو مثله ولا من فوقه في العلم، خاف فوات الحادثة أو لم يخف. وذهب غيرهم إلى الجواز، وعليه الإشارة بقوله رحمه الله كما في بعض النسخ وقيل يقلد وهو مرجوح. والخلاصة أن المصنف ذكر بعض شروط للمفتي والمستفتي كما هو مستفاد من قوله ومن التبعيضية، انتهى من الحطاب والعبادي لكن بشيء من التصرف والإيضاح. والآن مع تفصيل المسألة الرابعة والأخيرة من هذا الباب السابع عشر، ما مفهوم التقليد اصطلاحا وماذا ينبني عليه؟ الجواب: التقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. وينبني على هذا القول الأول أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله إجماع لكونه نبيا مرسلا معصوما إلى عموم الثقلين بالمعجزات القاطعات الحاسمات الدامغات، وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم. وأما إذا عرفنا التقليد بأنه قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تدري ما أخذه، فينبني عليه جواز تسميته تقليدا، لكن بشرط إذا ذهبنا مذهب من يقول باجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بكونه كان يقول بالقياس والاجتهاد بحيث لم يقتصر على الوحي، وإليه ذهب جمهور الشافعية كما حكاه الإمام المارديني وغيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف، وهو الذي مال إليه جمع من الأصوليين كالغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي وابن قدامة، وهو مذهب الحنفية، وهو الذي صوبه الشارح الحطاب وهو الراجح إن شاء الله. وهناك طائفة ثانية ترى عدم الجواز، وبه قال الجبائي من المعتزلة وابن حزم من الظاهرية، وحكي أنها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهناك طائفة ثالثة ترى الوقف وعدم القطع بالجواز أو بعدمه لتقابل الأدلة، انتهى من حاشية أو الهامش الإمام الطهطاوي ورحمه الله. والخلاصة أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية والحربية جائز بالإجماع كما حكاه ابن حزم في الأحكام وقد تقدم شيء مما نحن فيه في باب الأفعال والإقرار، وأما في الأمور الشرعية ففيه خلاف وتفصيل كما أشرنا، وأن الصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ كما قال الإمام الشارح الحطاب تبع للإمام الرازي والبيضاوي وابن السبكي، بل الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد لكنه لا يقر على الخطأ من الله سبحانه وتعالى. انتهى. انظر كتب الأصول. وبما ذكرناه أيها المستمعون والمستمعات ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 30، وإلى الدرس 31 بحول الله وقوته الذي هو الدرس الأخير من هذه الدروس الصوتية الواتسابية الهوائية المباركة. نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ جوج من شهر ربيع الأول 1440 هجرية، 10 من الشهر الحادي عشر 2018 ميلادية، واليوم يوم السبت ما قبل الظهر، إلى مجموعة شرح المتون سورة الناصر محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.